كنت مهني غايا عرفتك انتي موفيز افير عقلي اي ولا اير لو كان عالس هاكا يصرالي ما نديرك شامور عشقك هدمني وطيحني في قلبي شجر خلي خلي بريدي طافير هدمتيني انتي ما فلي بالي صور دامور كنت مهني غايا عرفتك انتي موفيز افير عشقك هدمني وطيحني في قلبي شجر خلي خلي بريدي طافير قدمتيني انتي ما في بالي استوار دامور ما فلي بالي صور دامور كنت semea nevoie artık intik mu vezi haber akli ayer avlu kanal taata bin sali mendir akşamur oy aşkık hıdmli yutayhni fi kalbi şeker khalli khalli bridi tuafel adım tini intiya ma plus belle histoire d'amour.